في حالة الكفارة في اليمين أو طعام عشرة مساكين أو تحرير رقبة، كيف أطعم عشرة مساكين؟ هل توقع النظر خمسة أو أقل أو أكثر؟ وهل كيف أعتق رقبة من أي نوع أفيدونا؟ سؤال عن الجواب. إذا كانت الكفارة يمين وكفارة ظهار فكفارة اليمين وكيف من ثلاث من طعام عشرة مساكين في نصف طاعة تمر وظهر البلد تمر أو الرز أو الفلان عشرة ثم نصف طاعة أو يكسر الكسوة تزيد الصلاة بالإجابة إلى الخميس أو الإقامة هنا يكسر قرأ في اليمين لا خير لك عن الصلاة لا يكسر ثلاثة أيام إما رجل خمسة عشر أما في الظهر إن الله حرم الراس عليه وهو هنا عليه في الإقامة المؤمنة يكسر من أجل الدخول في هذا المسجد أربعين قبل أن يمسها من أجل أربع ستين مسكينة ثلاثة يصاب في المسكين لنصف الساعة من طول أو غير مرة البلد والذاكرة مستقيما قبل أن يمسها ذلك فرض بها